مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة 4 فقرات سنجول وإياكم في رحابها مع كتاب الله تعالى. والفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة صاد للقارئ على نعمان. وفي الفقرة الثانية فقرة من القراءات العشر، ننصت إلى تلاوة برواية قالون عن نافع من سورة الكهف للقارئ ياسين الجزائري. وفي ثالث الفقرات فقرة تلاوات المساجد، ننصت إلى تلاوة للقارئ إياد موسى محمد من سورة الرعد. ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ الحسيني العزازي من سورة الممتحنة. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة صاد للقارئ الشيخ علاء نعمان، وهو من مشاهير قراء الشام. إمام مسجد خلدة الكبير بالأردن أتاه الله صوتا شجيا عذبا، سيتلو من سورة صاد 61 آية من مطلعها. وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بالقسم بالقرآن ذي الشرف على أنه الحق لا ريب فيه، ثم ذكرت أن الذين كفروا لم يمنعهم عن الإيمان بالله والتصديق برسوله إلا الأنفة والتكبر على الحق وحب الجدل والمشاقة والمحاندة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قص الله فيها أخبار الأنبياء والرسل السابقين ليكون ذلك زجرا للكافرين والمكذبين، وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. وذكر الله تعالى قصة داود عليه السلام ذي القوة في الدنيا والدين، الأواب الذي ذلل الله الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار، وذلل له الطير ترجع معه بالتسبيح. وتضمنت قصته وصايا للقضاة والحكام. ثم بينت السورة أن من حكمة الله وعدله ألا يسوى بين المؤمنين والكافرين. وذكرت أن الله وهب لداود سليمان الكثير العبادة والإنابة، وحكت بعض أخباره عليه السلام. ثم قصت قصة أيوب عليه السلام وصبره، وأثنت على بعض الأنبياء، وعقبت على ذلك ببيان ما أعده الله للطائعين والمتقين من ثواب وحسن مآب، وللعاصين والطاغين من عذاب وعقاب وشر مآب. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، فليرتقوا في الأسباب.

ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومن فقرة تلاوات مرتلة إلى ثاني الفقرات في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر، وفيها ترتيل برواية قالون عن نافع من سورة الكهف للقارئ الشيخ ياسين الجزائري، وهو من مواليد عام 1389 للهجرة. درس الشريعة والكيمياء في الجامعات النظامية إضافة إلى علم القراءات، وهو مهتم بتحفيظ القرآن الكريم ونشر علومه بالجزائر، سواء عن طريق التدريس أو القراءة في إذاعة القرآن الكريم وإعداد البرامج لها أو العناية بالمدارس القرآنية. سيتلو إذن من سورة الكهف. وفي القرآن الكريم أمثلة واقعية حسية ذات تأثير بالغ وعبرة عظيمة، قصد بإيرادها تصوير المواقف وتثبيت الإيمان أو غرسه، واستئصال الكفر وآثاره. ومن ذلك ما حكاه الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من قصة رجلين، أحدهما غني كافر آتاه الله ثراء واسعا، فكان يعتز بماله وأنصاره ويتكبر على أخيه ويكفر بربه الذي خلقه من تراب ثم سواه رجلا، ويظن أن ماله لن يفنى، وصاحبه فقير صابر راض بقضاء الله تعالى، يرى أن رضا الله كنز لا يفنى وعز لا يبلى. فكانت العاقبة له والندم والخسران لصاحبه الذي اغتر واستكبر. ثم تأتي قصة إبليس وإبائه السجود لآدم للموازنة بين التكبر والغرور وبين العبودية لله والتواضع، وعاقبة كل منهما. وأردف ذلك ببيان عناية القرآن الكريم بضرب الأمثال للناس للعظة والذكرى، وإيضاح مهام الرسل للتبشير والإنذار، والتحذير من الإعراض عن آيات الله تعالى. ثم وصف الله تعالى المعرضين عن آياته، وأن رحمة الله اقتضت ألا يعاجلهم بالعقوبة، ليترك لهم الفرصة الكافية للعدول عما هم عليه من العصيان وإعلان التوبة عن سوء الاعتقاد والفعال. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.